في الثلاثة الذين لا يحاسبوا والصغير عن الصغير حتى يحتلم. يبقى دي كم سنة؟ 32 سنة لا يحاسب المرء عليها. إذا بيحاسب عن كم سنة من عمره؟ 27 سنة تمام أو 28 سنة، وساعات يبقى 25 سنة. إذا 25 سنة يعني لو تأبيده بياخد عليه إفراد، يعني هو بياخد 25 سنة ويطلع إيه بعد التأبيد إفراد، فحياتك عبارة عن تأبيده، كأنك وضعت في سجن. لو تستطيع أن تعيش 25 سنة مقيدا تستطيع أن تعيش هذا العمر مقيدا، فأنت في مقابل 25 سنة شوف من يوم ما تموت وتدخل قبرك بعد كم سنة تنشر؟ الله أعلم، 1000 سنة، 2000، 3000، الله أعلم. بعدين تقوم يوم القيامة 50,000 سنة تقف على قدميك لا أكل ولا شرب، والشمس تدنو من رؤوس العباد كما في الأحاديث الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصف وقوف الناس في الشمس والعرق بتاع الخلائق دي المليارات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، يقفون في نهر من العرق. قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يبلغ عرقه إلى عرقوبه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. فتخيل، تخيل إنسانا غطان في نهر لا هو يتنفس ولا هو يموت، ده هو 50,000 سنة، وبعدين قدامه بقى مش هو 50,000 سنة لوحده كده، لا يرى جماعة رايحين النار وجماعة رايحين الجنة وهو مرعوب مش عارف هو رايح فين. كل ده عشان 25 سنة. ما أغبن الذي يضيعها ثم يستقبل كل هذه الأهوال، ده لا يعرفش أي حاجة عن التجارة ولا يعرف أي حاجة عن دراسة الجدوى. الحمار أفضل منه، تعرف ليه؟ طبعا احنا فلاحين تمام، ليه الحمار أفضل؟ أنا اخترت الحمار ليه؟ لأن أنت لما تكون راكب على الحمار وعايز تنزع بيه أناية هو بيضربها في دماغه، لو لقى نفسه هيتوب فيها لو قطعت جلده ما يزعش أبدا. ليه؟ لأنه هيقع فيه، عنده دراسة الجدوى، عامل دراسة الجدوى. القطة مثلا ولا أي حاجة بتعبر الشارع، شوف لما تأتي سيارة مسرعة ولا بتاع ازاي بتفتدي حياتها لنفسها. هي دي بقى يعني المفروض انها دفة عجماء، لا لها في الحساب ولا لها في القراية ولا لها في أي حاجة، ومع ذلك ممكن يكون في دراسة جدوى. فبأي أسلوب من أساليب الحساب يدرس المرء حياته إذا كانت على هذا النمط. 25 سنة يتمتع، خليك ملكا متواجا، خليك حاكم الدنيا كلها، كل يأتمر بأمرك. وبعدين موسى عليه السلام لما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما جاءه ملك الموت فقال له أجب ربك، وفق عينه في المرة الأولى وبعدين في المرة الثانية عرفه، فنزل ملك الموت إليه فقال إن ربك يقول لك ضع يدك على مد ثور فلك بكل شعرات مدتها ذاك سنة. أشوف بقى لو واحد عايز يعيش مش هيسيب ولا ديل العجل حد، ها؟ لأن كل شعرة بثمن فهيملت على العجل كله عشان ما يفوتش ولا شعراية. طب كم شعرة في جلد العجل؟ ها؟ لو انت ابن الملك قول، مش كنا نقول كده زمان؟ لو انت ابن الملك عد البرام، برام الرز في كم رزاية مثلا؟ أشوف مثلا العجل ده في كم شعراية؟ في مثلا 100,000 شعراية، 200,000 شعراية، لك بكل مستها يداك سنة. قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن 100,000 سنة، 200,000 سنة يعمر المرء عمر إبليس، ها؟ وبعدين الموت. فإذا كانت المسألة بهذا الاعتبار والموت يقين ولا شك فيه، لأن احنا بنوزع أحبابنا كل يوم، ويوشك أن يحمل المرء في نفس الخشبة التي كان يحملها أو يمشي وراءها. فإذا كان المسألة جد ليست لاعبا، فينبغي على المرء أن يأخذ أهبة التعداد. أنت معك رأس المال وهو العمر، تستطيع ان تكسر عمرك الانتاجي. احنا امة اعمارنا قصيرة اذا قيست باعمار الامم السابقة. نوح عليه السلام ارسل في قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. 1000 سنة يعني 950 سنة يدعو. طب هيدعو مين؟ لازم يكونوا كبار شوية في السن. يكونوا كبار شوية يعني واحد مثلا ممكن يعدي مثلا 1600 سنة 1400 سنة. كانت اعمارهم هكذا. يبقى الولد سنه 80 سنة ولسه ما فقمش. ها؟ لان 1300 سنة ولا 1400 سنة ربع عمره طفولة. مثلا يعني احنا مثلا 60 سنة ربع عمرك طفولة 15 سنة. فخذ ربع عمر الذين 50 سنة ده يبقى لسه بيقول 80 سنة ولسه. فالأمة دي عمرها ايه 60 ل70 كما في الحديث. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. نادر أول اللي بيوصل ل80 و90 فضلا عن يتجاوز 100. فبالرحمة الله عز وجل بها أنه كثر لها الأجر. فأنت تستطيع في 60 عاما لو أنت هتعيش 60 سنة هتبتدي تفهم دينك والكلام ده. ابن 15 سنة 16 سنة الكلام ده يبقى عندك 45 سنة. في 45 سنة ممكن عمرك الفعل الحقيقي الذي يقاس بالطاعات ممكن يوصل عدة ألوف من السنوات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب نمسك بقى الساعة ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ثاني 5 ثواني. اي 5 ثواني خلاص. يعني كم نخلة في الدقيقة؟ 60. كم نخلة في الساعة؟ ها 3600. و60 في 60 مش كده 3600 نخل في الساعة. طيب انت هتقول انا مش فاضي اقعد اقول الكلام ده لاني مشغول. طيب وانت ماشي قول انت رايح من مشوار لمشوار، انت راكب مواصل اللسانك ده عطلان ليه؟ وبعدين غرست له نخلته في الجنة، دي زيادة لن يشاركك فيها احد. يعني واحد لسانه عطلان يقول سبحان الله الحمد لله ابدا لا يستوي معك. انتوا الاثنين كل واحد له ملك في الجنة كده، بس انت مميز عنه. مميز ليه؟ لانك انت عملت ما لم يعلم، ما لم يعلم وهو جرد. والنخلة دي مش حتة نخلة انت بتحذفها بتنزلها بلحاية، ها؟ نخل الجنة نخل مختلف. يبقى في الساعة 3600 نخل. انا اقدر مثلا في اليوم اعمل لي 2 3 ساعات بهذا الاعتبار في كل مشاويري ورايح جاي الكلام ده. اتمنى ان انا اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 3600 نفس. تمام. وعندنا واحنا في شهر رمضان اول ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كام؟ 83 سنة وعدة اشهر. 83 سنة عدة اشهر. طيب انت صمت رمضان، صمت مت على رأس 60 سنة، بدأت تصوم من اول 15 سنة، صمت 45 رمضان وقوم الرمضان كله لا سيما العشر الاواخر كلها ما نمتش فيها ابدا لحد الفجر عشان تصيب ليلة القدر. يبقى 45 في 83 هيطلع 3000 وكسر يعني داخل تقريبا على 4000 سنة. 4000 سنة ده عمرك الحقيقي الفعلي، لان المرأة يقاس عمره بالطاعات وقربه من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل الا ان يلاعب رجل امرأته وقرته وولده. تستدل ايه؟ لان دي مهمين. وابطل كل لهو دون ذلك. ليه؟ لانه يبعدك عن الغاية. يبعدك عن الغاية. كل لهو لا يوجر المرء عليه خسارة من رأس المال. واستثنى دول ليه؟ لان الانسان اذا استقر مع هؤلاء استراح وانتج. بيكون دايما متعكن في بيته ما بيعرفش يعبد ربه ابدا. لما يكون ابنه فاسد ما يعرفش يعبد ربنا. ليه؟ بتكسر بصفة دائمة قلبه لا يخلو ولا يفرغ لربه. فاستثنى دول وطبعا الفرض عشان الجهاد والكلام ده. يبقى نفهم من هذا ان كل له باطل يبقى ما بقي الا الجد. والجد ان يعمل المرء في طاعة ربه تبارك وتعالى. يبقى اذا احنا معانا رأس المال كلنا يشترك في رأس المال وكلنا يدخل السوق كل يوم. ناس يطلعوا خسرانين وناس يطلعوا كسبانين. فبائع نفسه فموبقها او معتقها. احسن ناس استغلوا العمر هم العلماء. افضل من استغلوا اعمارهم. ليه؟ العالم انما يعمل بعلوم الشريعة. فيفضل الذي يتاجر في ماله. يفضل الذي يتاجر في ماله. عشان كده وجدنا ان العلماء كانوا يحرصون على كل وقت كل دقيقة من الوقت. كل ما الواحد يذكر حرص على الوقت اذكر جماعة من العلماء. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سمينا هذا المسجد باسمه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان لا يضيع شيئا من عمره قط ابدا. رجل جاء من بلاد بعيدة الى دمشق بعدما صار ذكر ابن تيمية وتحدثوا عن ولد فلت اعجوبة من الاعاجيب. رجل سمع الكلام ده ذهب الى دمشق ليرى هذا الفتى. كان ابن تيمية في ذلك الزمان عمره في حدود 12 او 13 سنة. فذهب الى دكان وسأل صاحب الدكان قال له ان في ولد بيقولوا عليه ابن تيمية فلت من فلتات هل استطيع ان اراه؟ قال له هو بعد شوية رأيته ماسك دفتر كده ورايح الكتاب. فلما جاء ابن تيمية كان صغيرا قال له هو ده. فناداه فكتب له نصا في اللوح. ففي زمان كان يكتب ايه يكتبه على اللوح كده تبشيره وبعدين يمسحوه وهكذا. كتب له نصا وهذا النص كان مغرقا في حوشي الالفاظ وغريبها. حاجه زي ايه مثلا؟ ومدعشر بالقعتلين تحرشمت حرشوفتاه فخر كالقرب عسالي. حاجه زي كده يعني. ها الهيكذوب والهيكذوب تهيهعت من غولة العليقوت المنفذ. والله لو هيطقت العتاريس فاذكر كلع بربا سيكا سيكا فروق البابل فلا تصاحبن القزون علفه ومهبل هقل همرج الهندويل النعشوري. حد يعرف هنا؟ هو اللي حصل حاجة زي كده يعني. كتب لابن تيمية حاجة زي كده. فقال له بص فيها بص فيها. قال له تحل اللوح. ولا تعرف تجيبها تاني؟ فسمعها ابن تيمية. قال إن عاش هذا الفتى لن يكون مثله. وقد كان. ابن تيمية كان بحرا لا تكدره الدلاء. اغرف منه زي ما انت عايز. لا تكدره الدلاء يعني العادة ان اي بئر له قعر. والقعر بتاعه في طين. فلو كدر البئر يعني عمقه بسيط كده ورميت الجرذل فيه هتعكر البير كله. يبقى لا تكدره الدلاء يعني يعني ليس له قاع. هات حبل طويل زي ما انت عايز وهات جرذل زي ما انت عايز وارميه الحبل مش هيوصل لاخر الايه؟ لاخر البير. ادي معنى قول القول بئر كان بئرا لا تكدره الدلاء. ماشي؟ فكان ابن القيم يقول وكان شيخنا قدس الله روحه ابن تيمية رحمه الله يكتب في الليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. يمسك القلم يكتب من دماغه يكتب من دماغه كشكول قد ده في ليلة واحدة بحيث لو أراد رجل أن ينسخ. طبعا الناسخ ده مجرد واحد بينقل فقط مش واحد بقى بيستحضر الأدلة ورتبها وحط الأول والآخر والكلام ده هو ها؟ لا يكتب في ليلة ما ينسخ الناس في جمعة. دي مسألة أنا شايف إنها يعجز عنها أقوى الناس كتابة وأسرع الناس خطة. يعجز عنها. دي بركة. حافظ ابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير ما بين المغرب إلى العشاء. معجم الطبراني الصغير ده 1100 حوالي 1195 حديث يقرأه الحافظ ابن حجر ما بين المغرب والعشاء كما ذكر السخاوي عنه. السخاوي شمس الدين السخاوي تلميذه والسخاوي من سلحة. ها خلي بالك السخاوي ده من سلحة يعني كفر الشيخ طبعا هنا حافظه الحافظ شمس الدين السخاوي ماشي يقول انه قرأ. طب المسألة دي جت ازاي؟ بركة واحد قدري ممن يعترض على الله عز وجل يقول ان كان قدر علينا المعصية كلمة يعذبني او كان نصراني يا قدر يا نصراني يعني المهم كتب ابيات من الشعر ينفي فيها القدر ويقول ان احنا مظلومين والكلام ده. فلما وقف ابن تيمية عليها في المجلس يقول ابن كثير فسنى رجله ورد عليه بقصيدة تائية بنفس الروي تجرد العبادة ربه واثنى عليه كل من عاصروه حتى اعدائه. يعني تقي الدين السوقي عليه بن عبد الكافي اللي هو كان يعني يجري في مضمار ابن تيميه والشافعية يجعلونه مجتهدا مطلقا يعني يقول ان علي بن عبد الكافي ده مجتهدا مطلقا. وتقي الدين الهندي كان اسرع رجل في علم اصول الفقه انذاك في هذا الزمان له كتاب اسمه الفارس اشتريته من عدة سنوات اعالج الفاظه بصعوبة بالغة اقعد افك في الصفحه بتاعته لحد ما اتعب عشان افكها بتاع تقي الدين الهندي ده مطبوع في 6 مجلدات. يقول ابن كثير ان هم لما انتقوا في المناظرات ويقولوا تقي الدين الهندي يعني ابن تيميه ده عشان يوقف له قال ابن كثير هكذا بالنص وهو يصف تقي الدين الهندي يقول لكن ساقيته لا طلت بحرا. يعني ابن صفي الدين الهندي ده عند طلع عنده غايه قام داخل عليها البحر بقى فلا وقف له احد. تقي الدين السبكي ده برغم انه يعني كان شديد على الجميع الا انه اثنى عليه ثناء بالغا. ابن مخلوق المالكي الذي يصفه الشيطان الشوكاني بالشيطان لما يجي سيره ابن مخلوق لا يصفه الا بالشيطان. ليه؟ لانه كان يقول اقتلوا ابن تيميه ودمه في عنق. كان يرى تعرف المالكية بيتوسعوا في مسألة التعذير والدماء يعني يمكن المذاهب الأخرى في مسألة التعذير لا يصل إلى القتل. المالكية عندهم إيه؟ توسع في المسألة دي يعني التعذير عندهم ممكن يصل إلى القتل. فكان مضر التعذير القتل عند ابن مخلوق ده. يقول ابن مخلوق الذي لم يستطع أن يشهد جنازة الثانية لأنه لو كان طلع يعذب الثانية كانوا دفنوه الاثنين مع بعض اللي هم العوام ما استطاع أن يخرج. فلما ذكر ابن تيمية بعدما مات ابن تيمية قال رحم الله ابن تيمية قدر فعفى قدر فعفى. هو ابن تيمية رحمه الله عليه في اخر حياته كده قال لابن القيم ولمن كانوا يحضرون يزورونه قال اني احللت كل من اذاني الا من كان عدوا لله ورسوله. فكانت النتيجة اللي احنا عاملين نتكلم عن ابن تيمية بنتغزل في حياة ابن تيمية وبنشبعش من كثر ما بنذكر ابن تيمية رحمه الله. وليس بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه وشيجة الا وشيجة الايمان. ابن مخلوق ده مين عرفه؟ انا اللي عرفتكم به. وانت لو فتشت في الكتب ما تلاقيش لابن مخلوق فيها يعني حاجة تذكر. والبكري والاخنائي اثنين ابن تيميه رد عليهم من المالكيه لولا ان ابن تيميه رد عليهم ما عرفناه. تقول الرد على البكري عرفنا ان في واحد اسمه بكري في الدنيا بسبب ان ابن تيميه تفضل وذكر اسمه في كتاب. فرجل زي ده حياته كلها ما بين اوراد واذكار وطلب علم حياته كلها كده. يعني كان إذا صلى الفجر جلس لا يكلم أحدا ولا يسمح لأحد أن يكلمه حتى تشرق الشمس فيصلي. قال ابن القيم إن في مرة من المرات بعد ما عمل المسألة وصلى التفت إلي وقال هذه غدوتي إذا تركتها سقطت قواي.